وإنما يحصل الاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بلزوم مجاعا وسلوك طريقا في الاعتقاد وفي العمل معا. فمن كان على السنة في باب العمل ولم يكن على السنة في باب الاعتقاد لم يكن متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عكس ذلك لو كان لم يكن موافقا لهديه في العمل ويوافق هديه في الاعتقاد لا يكون على السنة حتى يوافق هديه علما وعملا عقيدة وشريعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حاصل كلام المفسرين في معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كما قال ابن القيم رحمه الله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، لا تقولوا حتى يقول هذا في باب الاعتقاد، ولا تفعلوا حتى يأمر هذا في باب العمل والسلوك. فلا يكون المرء على هديه صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مقدما ما جاء عنه على قول كل أحد كائنا من كان، مؤثرا لقوله على قول غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.